بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في خلاصة عوامل الجزم: قبل البيت الأخير وشذ حذف أن ونصب في سوى من مر فاقبل منه ما عدل روى. ذكرت الشاهد، لا أدري ما هو الشاهد الذي فاتني أذكره، وقول الطرفة: يا أي هذا، يا أيها، يا أي هذا، يا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، يا أي هذا الزاجري أحضر الوغى، أي أن أحضر الوغى. لا أدري هذا ذكرته. يا أي هذا الزاجري أحضر الوغى ونشهد اللذات هل أنت مخلدي. شهدوا في قوله: يا أي هذا الزاجري أحضر، أي أن أحضر، يا من يزجرني عن أن أحضر الوغى ونشهد اللذات هل أنت مخلدي. أن من الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه حذف أن مع كونها ناصبة، مع كونها ناصبة في سوى ما مر، كما قال في سوى مر فاقبل منه ما عدل رواه، فاقبل ما رواه عدل، فما روي عن العدول الثقات من أهل اللغة ما حكوه من كلام العرب من الشعر أو النثر في هذا فاحفظه من غير قياس عليه. عوامل الجزم، أي عوامل جزم الفعل المضارع. العوامل جمع عامل، وعوامل الجزم أي التي تعمل الجزم في الفعل المضارع. بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما. قال رحمه الله: بلا ولا من طالبا، بلا الناهية، ولا من لام الأمر، طالبا لام الطلب، يعني سواء كانت للأمر أو الدعاء. ضع جزمة، أي ضع الجزمة في الفعل المضارع. بلا ولا من طالب ضع جزمة في الفعل، وهكذا في الفعل لم ولما، كذلك لم ولما. جوازم الفعل المضارع قسمان، العوامل تجزم الفعل المضارع قسمان. القسم الأول: ما يجزم فعلا واحدا وبدأ به. القسم الثاني: ما يجزم فعلين، تسمى بأدوات الشرط الجازمة، ما تجزم فعلين وسيذكر، وبدأ بالأول، بدأ بلا، لا سواء لا التي للنهي، سواء كانت للنهي أو الدعاء، لا أي التي تدل على طلب الترك، سواء كانت لا الناهية أو لا التي بمعنى الدعاء. فرق بينهم يسير، النهي يكون من أعلى لأدنى كما أن الأمر يكون من أعلى لأدنى، وأما الطلب والطلب أو الالتماس يكون من المماثل، من المتكلم لقرينه أو لمن في نفس منزلته، فهذا يسمى التماسا، وإذا كان من أدنى لأعلى يسمى دعاء. الطلب إذا كان من أعلى لأدنى فهو أمر أو نهي، وإذا كان من المساوي فهو التماس، إذا كان من أدنى لأعلى فهو دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، في التساوي فالتماس وقع كما قال الخبري في السلم. قال هنا: لا ناهية كقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، أو دعائية كقوله تعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مجزم في مضارع مجزوم بلا علم مجزم السكون الله في آخره. لا لا بلا ولا من طالبا، لام الطلب، سواء كانت لام الأمر ولا لام الدعاء، لام الأمر كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، أو لام الدعاء وقال يا مالك ليقضي علينا رب، في مضارع مجزوم بلا أمر على مجزم حرف فعل. هكذا ولم ولما، لم وعجزما هكذا الفلو كلم ولما، لم حرف جزم وقلب، حرف جزم لأنه يجزم الفعل المضارع، وقلب أنه يقلبه من الحضور إلى المضي في الزمن. قل لم يقم زيد، يقوم يدل على الحالة والاستقبال. شوف لما قال لم يقم وقع دل على زمانه المضي أو نفى وقوع الحدث في الماضي. لم يقم قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين، ولما يعلم الله، كذلك هذا من حروف الجزم التي تدل على نفي وقوع الحدث إلى زمان التكلم. وجزم بإن ومن وما ومهما، قلت لما يحضر زيد إلى الآن دعنا نفوقه الحدث في الماضي إلى الزمان إلى زمان تكلم. قل لك واش جاء زيد؟ قل لما يأتي بعد. إلى الآن مازال واضح، مازال ما جاش إلى الآن. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهكذا، لما يدخل الكسر عارض يدخل الإيمان، لما يدخل هذا مثال. واجزم بإن ومن وما هذا شروع منه فيما يجزم فعلين، فيما يجزم فعلين يسمى الأول فعل الشرط والثاني جزاءه وجوامه. هذه الأدوات تسمى أدوات الشرط الجازمة، تجزم فعلين. تجزم فعلين مضارعين، تجزم فعلين مضارعين أو ماضيين كما سيأتي، كما سيأتي ذكره، أو غير ماض ولا مضارع كما سيأتي، سيأتي في جملة جواب الشرط تقدر تكون مضارع، تقدر تكون ماضي، تقدر تكون جملة اسمية في محل جزم جواب جواب الشرط. نعم. واجزم بإن ومن وما ومهما. قال لك واجزم بإن، إن من أدوات الشرط الجزيمة. قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، إن تجتنبوا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه نكفر، نكفر، نكفر، إن تجتنبوا نكفر. واضح. الفعل الأول سمى فعل الشر والثاني جوابه. يجزم بإن، ومن من يعمل سوءا يجزى به. يجزم بإن ومن وما، وما تفعل من خير يعلم ما تفعل، أصل تفعلون ما بقاش نفسر كل فعل لبيق الوقت، وما تفعل تفعلون أصلها فعل مضارع مجزوم بما، وعلامة جزمه حذف أنه من أفعال خمسة، هذه أشياء مضت سنعودها. وما تفعل من خير يعلمه الله. يجزم بمن ومن وما ومهما. قالوا مهما تاتنا، مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن، هذا جملة الشرط في محل جزم جواب الشرط. مهما مهما تكون عند امرئ من شواهده في الشريعة في الشرع، ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومهما تكون تعلمي فعل الشرط تكون جوابه تعلمي، هي أصلها تعلم كسرها غير الروي. يجوز على كل حال. زيد أي كتاب تقرأ أقرأ، أيما الأجل مثلا، أيما تدعو فله الأسماء. تدعو فعل مضارع مجزوم بأي، والأيما تدعون علامة جزمه حذف لأنه من الأفعال الخمسة، لا تضر. أيما أي شيء تدعو فله، أي اسم من أسمائه تدعو فله الأسماء الحسنى، هذه جملة جواب جواب الشرط. قلنا جواب الشرط يجي فعل ماضي، يجي فعل مضارع، ويجي جملة. أنا ابن جلاء طلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع تعرفوني، أصلها تعرفونني. فالأول مجزوم بالسكون وعلى مجزوم السكون، والثاني بحذف النون. أنا ابن جلاء طلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. إذن بإن ومن وما ومهما، أيمة أيان أين إذما. عاود شو قال؟ أيان. إذا النعجة القفراء، إذا النعجة العجفاء كانت بقفرة، فأيان ما تعدل به الريح تنزل، فأيان ما تعدل به الريح تنزل، تعدل تنزل، تعدل فعل الشر، تنزلي جواب جواب الشر. أيان نأمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. أخ كبير هذا. أيان نأمنك، أيان نأمنك تأمن غيرنا، إذا أمنك حنا لا تخاف من أحد. أيانا نأمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. الشاهد في قوله أيانا نأمنك تأمن، أيانا نأمنك فعل الشر تأمن. أين أين عاود قرأي لي. اجزم بإن ومن وما ومهما، أين متى أيانا أين، أيانا أين، أينما تكون يدرككم الموت، أين ما تكون يدرككم الموت. زيد إذ ما، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتي، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر تلفي، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر تلفي. وإنك إذ ما تأتي، تأتي فعل الشرط، الزوم وعلامة جزمه حذ حرف العلة، تأتي أصلا تلفي، كذلك تلفي جواب الشرط علامة جزمه حذ حرف العلة. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، حيثما تستقم يقدر، تستقم يقدر جزمة فعل. جاي سيقولها، سيذكر لك، سيذكر لك كلها أسماء إلا إذ ما، نعم، مهما على خلاف الصحيح وأنها أسماء، سيشير لها أن فأصبحت أن تأتيها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجليك شاجر، فأصبحت أن تأتيها تلتبس، لا تجد، فأصبحت أن تأتيها تلتبس بها تجد، تجد ولا كلا مركبيها، على أن هناك أبيات متشابهة في هذا المعنى. تقول أن تجلس أجلس هكذا، هذا من أدوات الشرط الجزمي، تجزم فعلين، الأول يقال له فعل الشرط والثاني جوابه. زيد. وحرف إذ ما حيثما أنا، وحرف حيثما أنا، وحرف إذ ما كإن، شوف قال لك إن وإذ ما حرفان، وما سواهما اسمان على اسمان، مهما وقع فيه خلاف الصحيح وباقي الأدوات أسماء، باقي أدوات الشرط الجازمة هي أسماء، أدوات الشرط الجازمة هذه التي ذكرها، هذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا إذ ما وإن، فهما حرفان، ومهما على قول والصحيح أنه اسم. فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء. أقول لك فعلين يقتضين، أي هذه الأدوات يقتضين فعلين، هذه الأدوات يقتضين فعلين، أي يطلبن فعلين أو يجزمن فعلين، فعلين يقتضين شرط قدم، اللي مقدم يقول له الشرط، فعل الشرط، يتلو الجزاء، والثاني الذي يتلوه هو يقول له جواب الشرط، وجوابا وسمى يسمى جواب الشرط، ويجمع جزاء ويسمى جوابه. وماضيين أو مضارعين فيهما متخالفين، وماضيين أو مضارعين فيهما متخالفين، أراد أن يقول لك بأن فعل الشرط وجوابه قد يكون كل منهما ماضيا وكل منهما مضارعا، قد يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا، الأول مضارعا والثاني ماضيا، هي أربع صور، من حيث المضي والمضارعة فعل، حيث فعل الشرط وجوابه، قد يكون كل منهما ماضيا كما في قوله تعالى وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، قل مثلا إن جلس زيد جلست، شو إن جلس زيد جلست، إن جلس جلست، في الأول مبني على الفتح والثاني مبني على الفتح المقدر ولا مبني على السكون، لكن تقول في محل جزم، إن جلس فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، إن جلس زيد فاعل، جلست كذلك فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على السكون، مبني على السكون، منع من ظهوره توالي ثلاث حركات فيما هو ككلمة واحدة، كما تقول شكت لجلاسة ثقيل، جلاسة فيما هو ككلمة واحدة أي فعل الفاعل، فأولا تقول مبني على السكون في محل جزم جواب الشرط، فما كاش مشكل يكونوا واش يكونوا ماضيين ولا يكونوا، قال أقول لك أنا وماضيين أو مضارعين، يكونوا مضارعين هذا هو الأصل، إن أمثلة كثيرة في القرآن، نعم ورنا مضارعين، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب، تبدوا يحاسب فعلا مضارع، وقد يكون الأول، نعم وقد يكون لا إله إلا الله الأول ماضيا، ولا العكس، قد يكون الأول ماضيا نعم والثاني مضارعا، هذا جاء في القرآن الكريم، من كان يريد العاجلة هذيك الذي عجلنا، من كان إيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، من كان كان ماضي يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي مضارع، أول ماضي والثاني مضارع، ولا العكس الأول مضارع والثاني ماضي وهو قليل، وهو قليل. ويمثلون له برواية من روايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، برواية من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك بقول الشاعر من يكدني بسيء، شوف من يكدني في بعض النسخ تصيبها بشيء هي بسيء، من يكدني بسيء كنت منه أو كنت منه، في بعض النسخ من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد، من يكدني مضارع يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد، أعوذ بالله. نعم لا تتعرض لمثل هذا، إذا كيد هذا سيكون كالشجى بين حلق الكائد والوريد. زين تلفيهما أو متخالفين أو متخالف، ذكرناها متخالف تلفيهما يعني ماضي، تلفي يعني إما يكون ماضيين أو مضارعين أو متخالفين، أحدهما ماضيا والآخر مضارعا، فهي أربعة أمور، يعني الأول ماضي والثاني أن يكون أول ماضيا والثاني مضارعا أو العكس. نعم بعد ماض رفعك الجزاء حسن، قال لك بعد ماض رفعك الجزاء حسن، يعني إذا كان الأول ماضيا اسمع والثاني مضارعا هو الأصل أنك تجزم، لكن يجوز لك أن ترفع الثاني، أن ترفع الثاني كما قال زهير بن أبي سلمى تكلم عن هاريم بن سنان وإن خليل أتاه يوم مسألة يقول لا غائب ما لي ولا حريم، يقول وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول، هذك يقول يجوز فيها يقول ويقول، لكن الرفع جائز. وبعد ماضي رفعك الجزاء المضارع يعني حسن، مش أحسن حسن يعني يجوز، والأحسن هو الجزم، الأحسن هو الجزم، لكن يجوز لك فيه الرفع. وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. والحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. قل وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن، ورفعه رفع المضارع بعد مضارع وهن، وهن وهن أي ضعف، وهنا ولا وهن أي ضعف. قلنا وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن، إذا كان فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا فالأصل جزمه ويجوز لك رفعه كما في بيت صح. أما إذا كان فعل الشرط مضارعا فليس لك في جواب في جوابه إلا الجزم، والرفع فيه ضعيف، رفع في هذا في المسألة الثانية أي ورفعه ضعيف وقليل ونادر، من ذلك النادر قول الشاعر يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك أن يصرع أخوك تصرع، يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع في المضارع يصرع أخوك تصرع، أفصح أن يقال والأصح أن يقال، أفصح أن يقال يصرع أخوك تصرع، وقال تصرع وهذا من القليل وهو ضعيف. نعم لا لكن هو ضمه مثل هذا لا يكون الراوي زيد. نعم فهو وجه بتوجيهات على كل حال لكنه ضعيف وقليل حتى ولو رفعه بعد مضارع وهن وقرن بفا حتما جوابا لو جئل شرطا لإن أو غيرها لم ينجئل، مسألة طويلة. قال قرن بفا حتما جوابا لو جئل شرطا لإن أو غيرها لم ينجئل، وأحب يقول لك إذا كان لا جواب الشرط أو إذا كان نعم جواب الشرط لا يصح أن يكون أو أن يجعل جوابا لشرط بإن أو غيرها، فلا بد من الإتيان بالفاء، لا بد من الإتيان بالفاء. وقرن بفاء حتما أي وجوبا جوابا لو جعل شرطا لإن وغيرها، لو جعل جواب شرط لإن أو غيرها لم ينجعل لا يصح. وهذا يكون في سبع جمل، يكون في سبع جمل: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. شرحوها، كاش الفرق كان شرحوها. اسمية إذا كان جواب الشرط جملة اسمية ولا جملة طلبية، ولا أولها جملة أولها حرف فعل جامد، ولا أول جواب الشرط حرف ما أو قد أو لن أو حرف من أحرف التنفيس، كما مثلا في قوله مثلا الاسمية، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك بخير، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. شوف، فهو لابد أن تأتي بالفاء، ما يصحش، لا يمكن أن يتأتى الجزم تلك الجملة إلا بأن تأتي بالفاء. واش تقول؟ وإن يمسسك بخير هو على كل شيء، لا يصح. وإن يمسسك بخير هو، تقول وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هنا اسمية طلبية، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما يصحش إن كنتم تحبون الله اتبعوني، لا يصح، لا بد من الإتيان بالفاء. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اسمية طلبية وبجامد، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم، نعم اسم جامد، تقدرش تقول إن تبدوا الصدقات نعم، لا بد من الإتيان بالفاء. إن تبدوا الصدقات فنعم هي. وهكذا إذا كان أولها ما وقد، على نرجع هذا إن شاء الله أنه سيأخذ وقتا إلى درس السبت بإذن الله وحوله وقوته. هذا السؤال يقول: ما هو الأصل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأصل في حفظ لمية الأفعال؟ هل تحفظ لوحدها أم تحفظ مع الزيادات؟ بارك الله فيك وفيك، بارك الله. إنسان إذا قدر يحفظها يحفظها كاملة ابتداء، إذا سهل تيسر له أن يحفظ اللامية مع الزيادات، زيادة الحسن بن الزين القناني والحضرمي، يحفظها مرة واحدة كاملة إذا تيسر له هذا، إذا لم يثقل عليه. إذا شق عليه ننصحه يبدأ باللامية، يحفظ اللامية ويتقنها ويضبط مضامين الصرف، ومن بعد يعاودها بالحمرة. ولا أنصح طالب أن يبدأ في الدرس حفظ، أنا أحكي له عليه، إذا قدر يحفظ يحفظ مرة واحدة، وإذا ما قدرش يبدأ باللامية ثم يزيد الحمرة. وأما الدرس فلا أنصح أن يبدأ أن يدرسها بالزيادات من أول وهلة، إذا لم يسبق له علم بعلمه، إذا لم يسبق له علم بعلم التصريف، يعني درس لعلم التصريف، لأنه سيجد كثيرا من التفاصيل والتفاريع والمعاني، وهذا مما يشوش عليه وقد يكون على حساب ضبط القاعدة الصرفية. واضح، لكن درس مقبل وله إلمام بعلم التصريف يمكن يقرأ لامية بزيادتها من أول وهلة، لكن إذا كان أجنبيا عن هذا العلم فالمنصوح به ندرس اللامية، يدرس لك حلال فيه الخير والبركة إن شاء الله، ثم يعيد اللامية بالحمرة. الحمرة مش طويل، الحمرة 70 بيتا تقريبا، طلبات 70 بيت، ويعني مع الزيادة الحضرة من 6 أبيات 8 أبيات تقريبا، يعني اللامية فيها 114، وبالزيادات أقل من 200 بيت. نعم، الله تعالى أعلم.